أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، ومع الحديث 17 من الأحاديث 40 النووية: فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. حديث اليوم هو حديث الصحابي الجليل أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يبين محاسن الإسلام ويبين جمال الإسلام ويبين ما في الإسلام من رحمة وإنسانية وإحسان وشفقة على الناس وعلى الخلق عامة. نبدأ بترجمة سريعة للصحابي الجليل شداد بن أوس. هو الصحابي الجليل أبي يعلى شداد بن أوس ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام الأنصاري النجاري. إذن هو من الأنصار ومن بني النجار، يعني بني النجار معروفون أنهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ابن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضلاء الصحابة وعلمائهم. نزل بيت المقدس بعد أن اعتزل الفتنة التي حدثت بين الصحابة في عهد أو بعد مقتل عثمان، كان أميرا فاعتزل الفتنة وانتقل إلى بيت المقدس، وحدثت هناك زلزلة ورجفة فمات كثير من الناس ومات كثير من الصحابة، وكان شداد ابن أوس رضي الله عنه واحدا ممن أصيب في هذه الزلزلة، ومن ثم توفي فيما بعد. وله عدد من الأحاديث بلغت 50 حديثا كما ذكر أهل العلم. هذا بالنسبة للصحابي الجليل شداد بن أوس أبي يعلى رضي الله عنه. نشرع في شرح الحديث، نحلل بعض الكلمات والمسائل والفوائد إن شاء الله تعالى. أولا، قوله إن الله كتب الإحسان. إن الله كتب بمعنى أوجب، بمعنى شرع. الإحسان هو خلاف الإساءة، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في حديث جبريل المعروف والمشهور. إن الله كتب الإحسان، أي إن الله شرع الإحسان على كل شيء وإلى كل شيء وفي كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى في هذه الأعمال يجب أن يتحلى الإنسان في قتلته وفي ذبحته، في هذه اللحظات التي والأعمال التي يعني ربما ينزع من الإنسان الرحمة والشفقة، الذبح والقتل وما شبه ذلك، هو أيضا مطالب في هذه اللحظات أن يكون محسنا مراقبا لله سبحانه وتعالى. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بمعنى إذا أقمتم حد من الحدود أو قصاص معين، أو قتلتم شيئا من الدواب التي شرع الله سبحانه وتعالى قتلها، فعليك أيها المسلم أن تحسن القتل، ولا يجوز التعذيب ولا يجوز التمثيل. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإحسان في القتل، ولكن هناك البعض يعني يثير أمور ربما يكون فهمها مشكل في هذا المعنى، بأنه كيف يأمر بالإحسان في القتل ولكنه مثلا في مرة من المرات قتل يهوديا بأن رد رأسه بين حجرين، كيف يكون الإحسان في هذا الأمر؟ كذلك في مثل حديث العرنيين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وبتقطيع أطرافهم من خلاف وتركهم يموتون في حر الشمس، كيف يفهم هذا مع أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان في القتل؟ طبعا الإحسان هو مبدأ عام من مبادئ الإسلام، وخاصة في مثل هذه الأمور ومنها القتل، ولكن في حال القصاص يعامل الجاني بمثل فعلته، الجزاء من جنس العمل. فمثلا هذا اليهودي قام بقتل جارية من جوار المسلمين، رد رأسها بين حجرين، ضربها بالحجارة فماتت هذه الجارية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بنفس الطريقة التي قتل فيها هذه الجارية، بأن رد رأسه بين حجرين. إذن العقاب من جنس العمل، وهذا عمل بنفس عمله. كذلك حديث العرانيين، هؤلاء قوم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشكوا الفقر وشكوا المرض وشكوا الحاجة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهبوا إلى إبل المسلمين في ناحية ما فيشربوا من ألبانها وأبوالها ويأكلوا ويدهنوا إلى آخر ذلك. فذهبوا هناك فغدروا بالراعي، فكفروا بعد إسلامهم، ارتدوا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. إذن هؤلاء ارتكبوا ثلاث جرائم في نفس اللحظة: أولا ارتدوا عن الإسلام، ثم قتلوا الراعي، ثم سرقوا الإبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم وأمر بهم أن يقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم يموتوا في حر الظهيرة. هذا يعني جزاء هذا، هؤلاء عوملوا وعوقبوا بمثل فعلهم، وهذا ليس من الظلم في شيء بل من العدل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والإحسان مبدأ عام من مبادئ ديننا الإسلام، وفضائله كثيرة، آيات كثيرة وأحاديث كذلك تفيد فضل الإحسان، الإحسان في كل شيء وإلى كل شيء. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن من أحسن إلى الناس أحسن الله سبحانه وتعالى إليه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي لهم في هذه الدنيا حسنة من الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أيضا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن المحسنين رحمة الله قريبة منهم، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم الجنة ونعيمها وزيادة. وبشر المحسنين، لهم البشرى، وإن الله لمع المحسنين. الله سبحانه وتعالى يكون بمعيته مع المحسنين. وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من أسباب المحبة أو من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هو الإحسان. كذلك إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك قوله: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، بمعنى أن الإحسان سبب في دخول الجنة، والإحسان هو أمنية الكافر بعد أن يموت. قال تعالى: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين وأن يختم لنا بالإحسان، اللهم آمين. ويستفاد أيضا من الحديث من الفوائد التربوية ذكر القاعدة ثم ضرب الأمثلة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع القاعدة وهي الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ذكر أمثلة عليها وهو الإحسان في القتل والإحسان في الذبح. وقوله: إذا قتلتم، بمعنى قتل في حد أو قصاص أو مما يباح قتله أو يسن من الحيوانات ومن الوحوش وغيرها. مأمور المسلم في هذه الحالات أيضا أن يكون محسنا في قتله لهذه الأمور. وقوله: فأحسن القتل، أن يسلك أقرب الطرق إلى حصول المقصود بغير أذية ولا تعذيب ولا مثلة. قال الشيخ العباد: والإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل، سواء كان في قتال الكفار أو القتل قصاصا أو حدا، إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، كما سبق في قصة اليهودي وفي قصة العرانيين. وأما قوله: فأحسنوا الذبح، الإحسان في الذبح يعني يكون بإحداد السكين بعيدا عن نظر البهائم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. أن تحد الشفار جمع شفرة، وأن توارى عن البهائم، هذا من الإحسان. تحد السكين وأن تبطح على جنبها ويوضع قدمه على خاصرتها، ثم يمر السكين سريعا على رقبتها فيقطع الحلقوم ويقطع الوجين لكي يكون أسرع لموتها. ولا تقيد، ليس من الإحسان أن تقيد الأضحية أو يقيد المذبوح. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي هذا الحديث ختاما أيها الإخوة الكرام، دلالة واضحة ورسالة واضحة لكل من يطعن في الإسلام ولكل الحاقدين على الإسلام، بأن الإسلام دين الرحمة ودين الإنسانية ودين الإحسان، وليس كما يقولون بأنه دين دموي أو دين إرهابي أو دين يدعو أتباعه إلى الإرهاب وإلى الوحشية وما شبه ذلك عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالإحسان في كل شيء، فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. فهذا هو ديننا وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.